الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده. وهذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الجمعة، بتوفيق الله تعالى وإعانته ومدده، موعدنا مع التفسير. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يفض علينا من بركات القرآن الكريم، وأن يرزقنا خيره وبركاته في الدنيا والآخرة. وصلنا يا الأحبة الكرام إلى الآية 26 من سورة البقرة، هذه السورة العظيمة المباركة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وهذه الآية العظيمة قول ربنا تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. أيها الأحبة الكرام، مولانا يضرب الأمثال لعباده في كتابه ليعقلوا أمره. والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، فالله جل جلاله في القرآن الكريم ضرب بعض الأمثال بالذباب، ضرب: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وضرب أيضا مثلا بهذه البعوض وبغير الذباب، ضرب الله تعالى مثلا آخر. فلما ضرب الله تعالى الأمثال قال، لما ضرب الله أيضا مثلا بالعنكبوت قال الكفار: ماذا أراد الله؟ الله عز وجل يذكر بعوض ويذكر ذباب ويذكر عنكبوت ويقولون هذا كلام الله. فربنا تعالى قال: إن الله لا يستحي. والحياء تعريفه جل الله عن ذلك، لا شك أن الحياء صفة جليلة لله جل جلاله، ولكن ليست تشبه صفة المخلوقين، صفة تليق بالله عز وجل، لا نعطلها ولا نكيفها ولا نشبهها ونمثلها، ولكن نؤمن بها، بأن الله تعالى له جل جلاله هذه الصفة الجليلة تليق بجلاله وعظيم سلطانه. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، إن الله لا يترك ولا يستحيي أن يضرب أي مثل كان بعوضة فما فوقها، بعوضة فما فوقها، فما فوقها بعض أهل العلم قالوا فما دونها، بعوضة فما فوقها يعني فما دونها، كما تقول فلان بخيل وأنت تقول إنسان يعرفك يقول هو فوق ذلك، يعني أشد من البخل. وبعض أهل العلم قالوا فوقها يعني أكبر منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرب العزة سبحانه جل جلاله لا يستحي أن يضرب الأمثال للخلق، أي مثل يضربه الله تعالى ففيه عبرة وعظة، أهل الإيمان يؤمنون به وأهل الكفر يزدادون رجسا إلى رجسهم. وهذا يدلك على أن الحياء يستفيد المرء، أن الحياء لا يصد عن الحق وتعلم الحق، الحياء لا يصدك عن الحق ولا عن تعلم الحق، كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وقال: الحياء خير كله، وقال أيضا: الحياء كله خير أيضا، رواية ثابتة في الصحيح. وكان من صفة الكريم صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خذها صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وكان يقول ألا أستحي عن عثمان، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة عليه الصلاة والسلام. فهذا الحياء المحمود هو الذي يمنع من القبيح في نسبة الخلق. وأما أن يستحي الإنسان أن يسأل عن دينه أو أن يتفقه في دين الله أو يكون عنده مسألة في الدين فيستحي أن يسأل منها عنها، فهذا حياء مذموم. ولذلك قال علماؤنا لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. اللي يستحي يسأل عن حكم المعاملات التي يقع فيها، هل هي ربوية أو غير ربوية، هل هذا حلال ولا حرام، ليتعلم يقع في الحرام ويختلط عليه الأمور. ولكن إذا سأل وتعلم فهذا هو المأمور به شرعا، لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أشد حياء مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ورغم ذلك جاءت امرأة جليلة هي أم سليم، كما مر معنا في شرح صحيح أم مسلم رحمة الله عليه، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وفي رواية أخرى هل على المرأة من غسل إذا رأت أو قالت إن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فهل عليها من غسل؟ قال نعم يا أم سليم، نعم إذا رأت الماء عليه الصلاة والسلام. فهي امرأة جليلة عظيمة، عظيمة الحياء، عظيمة الأدب، ورغم ذلك لم يمنعها حياؤها من أن تسأل عن دينها وتتفقه فيه. بعض الناس يقول عيب أننا أسأل، كيف عيب؟ العيب أن يقع المرء في الحرام، هذا هو العيب. أما أن يسأل المرء عن عما أحل الله وحرم ويسأل عن دينه فهذا هو المأمور به شرعا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله تعالى عنها، حدث قصة لها والحديث رواه مالك في الموطأ رحمة الله عليه في سند صحيح. كانت عندها عائشة بنت طلحة، وعائشة بنت طلحة كانت زوج عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، زوج عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهو صائم. دخل عليهم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخو أم المؤمنين عائشة، فدخل على أم المؤمنين عائشة وعنده زوجته، عائشة بنت طلحة، فدخل عليها. وكانت عائشة بنت طلحة من أجمل النساء. فأم المؤمنين عائشة ماذا قالت له؟ قالت له ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها. هذا فقه عظيم، لأنه لعله يظن أن هذا ممنوع في الصيام أو يحرم عليه ذلك، فأرادت أن تعلمه أو أن تخبره أن ذلك جائز. فقالت له ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم. الرد يدل على أنه كأنه كان يرى أن ذلك ممنوع منه الصائم تماما. أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم. فعائشة العالمة الفقيهة رضي الله عنها أرادت أن تخبر ابن أخيها أن قبلته لزوجته في الصيام لا يؤثر في صيامه ما دام يملك نفسه. وأيضا اسمع لهذا الحديث حتى نتعلم سويا. والحديث صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم عائشة فسأله يا رسول الله، يسأله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما غسل؟ يعني جامع أهله ولا ينزل، هل عليه غسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ونغتسل. يعني هل هذا عيب؟ حاشا لله، حاشا لله، نبينا سيد ولد آدم في كل شيء، وأراد أن يعلمه ويطمئن قلبه أن هذا وجب عليه الغسل فيه. إذا جامع الرجل آلة أنزل أو لم ينزل لا بد من الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وأيضا نفس هذه الفتوى حدثت ومع رهط من الصحابة، فيهم أبو موسى الأشعري، مهاجرون وأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. الأنصار قالوا لا يجب الغسل إلا إذا أنزل الإنسان وهو يجامع أهله. قال المهاجرون بل إذا خالط وجب الغسل، إذا جامع أهله سواء أنزل أو لم ينزل وجب الغسل. فقال أبو موسى أنا أشفيكم من ذلك، فقمت، أي أبو موسى قال قمت، فاستأذنت على أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها، فقلت لا يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، يعني أنا مستحي منك من هذا السؤال. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت. شوف وهم أزواجهم أمهاتهم، مش كده ولا لا؟ فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ وكانت من أعلم النساء رضي الله عنها وأفقاهن. قالت على الخبير سقطت، يعني أنت ما شاء الله جد أنا عالمة بهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. اللهم ارض عنها رضي الله عنها. ولذلك يا إخواني كان من ثمرات زواج النبي صلى الله عليه وسلم وتعداد زوجاته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا الأمة بعلم عظيم، علم أخلاق رسول الله وما كان يكون في بيوتهن مما لا يطلع عليه الرجال، فانتشر ذلك بين الناس ببركة تعداد زواج صلوات ربي وسلامه عليه. أم عائشة قالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وبرضه الإنسان اللي عنده حياء ليه يتمادى في مسائل لا تفيده، تكون من باب الكلام أو من باب التحصيل حاصل، لا، يسأل عن المفيد ويسأل عما يحل ويحرم. ولذلك ربنا تعالى في هذه الآية العظيمة أيها الأحبة الكرام يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة قيل هي البعوضة المعروفة، قيل هي البعوضة المعروفة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أيضا فقال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقيل عدد كثير من أهل العلم قالوا هي صغار البق، صغار البق، ها؟ قالوا هي البعوض، وإذا كان ممتلئا دما فيطلق عليها بعوض. بعض أهل العلم قال والعجب من هذه البعوضة سبحان الله العظيم أحيانا ممكن الجمل العظيم يموت بلسعة من هذه البعوضة، وهي مجرد أن يضع الإنسان يده عليها تموت، وفي هذا آية عظيمة من الآيات. وهذا المثال أيها الأحبة الكرام بعض السادة العلماء قال بأن الله تعالى ضرب مثلا بالبعوضة لأنها تحيا كلما كانت جائعة وتموت إذا امتلأت من الدم، فقالوا هذا مثال ضربه الله تعالى للدنيا وأهلها، أهل الدنيا المنغمسون فيها البعيدين وفي غفلة عن ربهم عز وجل، البعيدين عن يعني طاعة الله تعالى وفي غفلة عن طاعته، وانهمكوا في الدنيا فإذا امتلأوا منها أخذهم الله على غرة وعلى غفلة وعلى عدم استعداد منهم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. أهلا وسهلا، جزاك الله خير، ربنا يسقيك من الكوثر. شكرا لما تلك، جزاك الله خير، ربنا يرضى عنك. ندل أحسن ما يدل له عم خالد، ربنا يحفظك، ربنا يرضى عنك يا رب. فقال أهل العلم، ضرب الله تعالى، بعض أهل العلم قال ضرب الله تعالى مثلا بالبعوضة لأهل الدنيا، لأن البعوضة تحيا كلما كانت جائعة، فإذا امتلأت من الدم امتلأت تموت. كذلك أهل الدنيا إذا امتلأوا منها وأكلوها وجمعوها من الحلال والحرام أخذهم الله تعالى على غفلة وعلى غير استعداد. فنسأل الله السلامة والعافية. ومولانا يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقال الله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أيها الأحبة الكرام، والله جل جلاله ضرب أمثلة في القرآن، لأن بعض السلف يقول إذا قرأت مثلا ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه أمثال الله تعالى يضربها للعباد، الله ما يتكلم بكلام عبث حشر الله، بل لذلك حكمة عظيمة. فالله تعالى ضرب للناس مثلا بالذباب، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أنصتوا لهذا المثل، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. يعني هؤلاء الذين يدعون الحسين ويدعون عليا ويدعون أم هاشم ويدعون السيد البدوي والدسوقي وعبد القادر الجيلاني وغيرهم وغيرهم، هل هذه الآلهة تخلق ذبابة واحدة؟ أبدا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب، وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو سقط الذباب على طعامهم فأخذ شيئا منه لن يستنقذوه منه، هل يستطيع أن يسترد الشيء الذي أخذ الذباب؟ لا. قال تعالى ضعف الطالب والمطلوب، هذا مخلوق ضعيف وأنتم تدعون ضعفاء، لماذا تتركون القوي المتين سبحانه جل جلاله، لماذا تتركون القوي المتين جل جلاله وتدعون ضعفاء أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون؟ وأيضا قول الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني يا من تدعون غير الله وتعتقدون فيهم النفع والضر، أنتم ليسوا على شيء، بل أنتم أوهن ما يكون، تعتقدون في آلهتكم هذه النفع أو الضر وهي لا تملك نفعا ولا ضرا، مثلهم كمثل بيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وضرب ربنا تعالى مثلا بالعبد المملوك، قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ يعني عبد مملوك لا يملك شيئا أبدا، وآخر حر، العبد الحر ده عنده مال وعنده عمل ينفق سر وجهر، هل يستوي مع العبد المملوك؟ لا يستوي. وهذا المثال ضربه نبي الله يحيى لما أوحى الله إليه كما قال رسول الله عليه السلام إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا خمس كلمات ليعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أول كلمة قال آمركم بتوحيد الله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وقال هذه أرضي وهذه داري، اعمل في أرضي وأدي إلي في داري. اشتغل في الأرض والحصاد وأدي للبيت بتاعي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، يروح يشتغل يحصد الحصاد ما يودوش بيت السيد بتاعه، لا يودي البيت جاره أو بيت إنسان آخر. قال أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فكذلك ربنا تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. أيضا ضرب الله تعالى مثلا، قال جل جلاله وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يعني تخيل واحد أبكم مش قادر يتكلم خالص ولا ينطق بحرف، كل ما سيده يبعته مشوار يروح اشتري لي الشيء الفلاني، مش عارف يتكلم، يرجع يعني بلا إنجاز لأي عمل، هل هذا يستوي مع الإنسان اللي ربنا جعله ينطق وسميع وبصير ويتكلم ويبيع ويشتري ويأمر بالعدل؟ ومن تمام أخلاقه أنه يأمر بالعدل وكذلك وعلى صراط المستقيم على هدي الله القويم، لا يستوي كذلك من يعبد الله ومن يعبد غيره. كذلك أيها الأحبة الكرام ضرب الله تعالى مثلا فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. كل هذه أمثال يضربها الله لنا لنعقل أنه لا ينفعك إلا عبادة ربك وحده لا شريك له. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، رجل ملك لخمسة والخمسة واحد منهم يقول له روح يمين وفي نفس الوقت واحد يقول لا روح شمال وفي نفس اللحظة واحد الثالث يقول لا روح شرق والرابع يقول له لا روح جنوب غرب، يعني إذن لا يستطيع أن يلبي طلباتهم ولا يقضي حاجاتهم وهم كذلك لا ينتفعون به، هل هذا يستوي مع رجل سلما لرجل، رجل خالص لواحد فقط ويسمع كلامه ويطيع وينفذ أوامره؟ فكذلك ولله المثل الأعلى، عبادة العبد ربه وحده سبحانه جل جلاله وعبادة العبد عندما يشرك مع الله تعالى غيره. إذن أيها الأحبة الكرام قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أهل الإيمان إذا قرأوا الأمثال في القرآن يؤمنون بها أنها حق ويزداد إيمانهم بذلك ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكما قال الله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، لما قال تعالى ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، هذا مثال أيضا، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة محنة فتنة للذين كفروا. الكفار قالوا يبقى الملائكة اللي على النار بس الخزنة 19 واحد، طب 19 دول احنا ما نقدرش نغلبهم ونخش النار الجنة كلنا، ده احنا نغلب 19 ونغلب 59 و99، لا احنا نخش على الملائكة دول نهزمهم كلهم وبعد كده نخش الجنة. فكروا 19 دول 19 يعني حد كده من الآدميين ضعاف هم يخشوا يضربوا واحد ويقتلوا اثنين وكده، هذا فتنة. لذلك قال الله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فأهل الإيمان عندما كما قال ربنا تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذا أنت أيها المؤمن عندما تقرأ القرآن أي آية في كتاب الله تزداد إيمان، سواء كانت ترغيب أو ترهيب أو في ذكر الجنة أو في ذكر النار أو آيات في الأحكام، في يعني آيات الحجاب، آيات أدب الاستئذان، أي آية تقرأها من كتاب الله المؤمن يزداد إيمان، لأنك تصدق وتوقن بكل آية، ثم تأخذ تؤمن وتصدق أيضا بالأجر العظيم الذي يترتب على تلاوتك، وأنه سيشفع لك هذا القرآن يوم القيامة بإذن الله تعالى. وأما الذين في قلوبهم مرض قال تعالى عنهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نزداد إيمانا بكتاب الله عز وجل. قال الله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثير ممن ختم الله على قلبه وكتب أنه من أهل الشقاوة، ويهدي به كثير من أهل الإيمان يهتدون ويعلمون أن الله ما أراد إلا الحق وأن قوله حق سبحانه جل جلاله. وما يضل به إلا الفاسقين. الفاسقون، الفاسقون هنا بمعنى الكافرون، لأن الفسق أصله في اللغة الخروج، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. وشرعا الفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولذلك يا إخواني أهل العلم يقول الفسق منه فسق يخرج من الإسلام وفسق لا يخرج من الإسلام. إزاي؟ يعني قول الله عز وجل فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ففسق عن أمر ربه، الفسق هنا هل هو بمعنى الكفر ولا بمعنى معصية فقط؟ كفر لا شك أن إبليس كافر. وأيضا قال تعالى في حق فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاسقين هنا يعني إيه؟ كافرين، لأن الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا شك في كفر فرعون وآله. وأيضا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أو كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه، هنا أيضا معنى كفروا. أما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إيه رأيكم؟ هل هذه تكون في الكفار؟ لا، مسلم ده نزل في الصحابي، نزل في صحابي رضي الله عنهم، فاسق بنبأ فتبين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، هل هنا فسوق نقول عنه كافر ولا معصية؟ معصية. لذلك الأحبة الكرام الفسق نوعان، منه فسق يخرج من دائرة الإسلام ويكون بمعنى الكفر، وفسق يكون بمعنى المعصية التي يدون الكفر. الله تعالى قال وصف هؤلاء الفاسقين بشر الأوصاف الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وأيضا الخسار، أيضا الخسار نوعان، خسار بمعنى الكفر كما في هذه الآية أولئك هم الخاسرون، وكما في قوله تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لأن الخسران هو أن يبخس الإنسان نفسه وينقصها بسبب المعاصي فينقصها نعيم الله عز وجل يوم القيامة، فينقصها نعيم الله عز وجل يوم القيامة. فربنا وصف الفاسقين هؤلاء بشر الأوصاف، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. العهد هو عهد مؤكد باليمين، أيمان مغلظة، وهؤلاء نقضوا هذه الأيمان التي أعطوها لربهم وما وفوا. ينقضون جميع العهود، سواء كان العهد بينهم وبين الله، أو بينهم وبين رسول الله، أو بينهم وبين الخلق. فنحن جميعا بيننا وبين الله عهود، الله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وأخذ الله علينا العهد بذلك، فمنا من أطاع الله ومنا من عصى الله. فنقض العهد ترك الطاعة، وأيضا العهد هو العهد الذي أخذ مولانا علينا ونحن في صلب آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فمن وفى وفى هذا العهد وأطاع ربه ووحد الله، ومن خالف ونقض العهد أشرك مع الله تعالى غيره ولم يفي بعهد ربه. وأيضا العهد هو العهد الذي أخذه الله تعالى على أهل الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يعني أخذ الله العهد على اليهود والنصارى، تبين صفة محمد وتبين أن القرآن حق ولا تكتموا هذا، فنبذوا ذلك وراء ظهورهم ونقضوا هذا وبدلوا وحرفوا، وهذا لأنهم كفروا بالله العظيم. وأما سعد بن أبي وقاص صح عنه الأثر بأنه قال الذين ينقضون عهد الله لما سئل عنها قال هم الحرورية، يعني الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير فسرها سعد رضي الله عنه، هذا بسند صحيح عنه، فسرها سعد رضي الله عنه، وهذا يدخل في أفراد هذا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، لا أن الآية نزلت فيهم لأنهم لم يكونوا موجودون وقت نزول الآية، لكن من ضمن من يقع عليهم تنزيل هذه الآية الكريمة ومعناه أن الخوارج لأنهم نقضوا العهد وخرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وأيضا من ينقض عهد الله ويقطع، كما قال الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، بينك وبين الله عهود يجب أن تصلها، وبينك وبين الوالدين عهد بالبر يجب أن تصل، وبينك وبين الأرحام صلة لابد أن تصلها. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي أنهم يعقون الآباء ولا يصلون الرحم، وكذلك لا يصلون ربهم بالتوحيد، يشركون مع الله غيره فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل. كذلك هم لا يصلون السبب الموصل لرسول الله، لم يطيعوه ويسيروا على هديه عليه الصلاة والسلام، ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. والإفساد في الأرض أعظم الإفساد هو العمل بالمعاصي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي لا تفسدوا فيها بمعصية الله، فإن طاعة الله صلاح في الأرض ومعصية الله تعالى إفساد فيها. فلذلك هؤلاء الذين ينقضون العهود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان، نسأل الله العافية. وصلة الأرحام من أبرك الأعمال، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأما الذين يقطعون أرحامهم أولئك كما قال الله في سورة محمد أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم قال بعدما قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاحذروا إخواني من هذا الفساد العظيم. أعظم الفساد أن يترك الناس أوامر ربهم ويقعوا في هوى الشيطان ويقعوا في مخالفة الرحمن، فهذا فساد عظيم في الأرض. قال الله ختاما: أولئك هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم وخسروا في الدنيا والآخرة لأنهم لم يطيعوا ربهم عز وجل ولم يوحدوه كما أمر ولم يمتثلوا أمر وهبيه. فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية والاستقامة على دينه. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.